الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والغيبة بكسر المعجمة وهو القول وما في حكمه في المؤمن بما يسوءه لو سمعه مع اتصافه به. وفي حكم القول الإشارة باليد وغيرها من الجوارح، والتحاكي بقول أو فعل كمشية الأعرج، والتعريض كقوله أنا لست متصفا بكذا إلى آخره. كان الكلام في المكاتب التي يحرم التكسب بها، أو في الأمور التي يحرم التكسب بها. قلنا بأن هناك عناوين، هذه العناوين العامة يمكن أن نذكر هذه العناوين، ومن خلال ذكر العناوين بعد المصادق تحقق في مكان آخر. فمثلا نقول أنه يحرم التكسب بالأعيان النجسة، أما ما هي الأعيان النجسة فذاك له محل آخر، لا بد أن نحقق ما هو النجس وما ليس بنجس. عنوان آخر من العناوين التي يحرم التكسب بها، لو كان الفعل في نفسه من المحرمات، كما ذكرنا أمثلة لذلك كثيرة: الزنا، اللواط، الغيبة، الكذب، هجاء المؤمن ونحو ذلك. هذه أمور محرمة في نفسها، هذه العناوين محرمة في نفسها، فالتكسب بها أيضا يكون حراما. لا علاقة لنا أن ذاك المحرم ما هو دليله، بأي حد يثبت، أي مقدار، دائرة الحرمة ما هي. المهم عندنا عنوان يقول: كل عمل ثبتت حرمته في نفسه فإنه يحرم التكسب به. ومن الواضح من مصاديق هذا العنوان في المكاسب هو ماذا؟ هو الغيبة، لأن الغيبة حرام في نفسها، بل من الكبائر، بل لعله من أشد الكبائر كما في الروايات. ومن العناوين التي ذكرها الأعلام، طبعا هذه كلها تحتاج إلى دليل، أنه ما الدليل على أنه كلما حرم في نفسه فيحرم التكسب به، ولكن هذا الذي أقرره مباني الأعلام، هكذا قالوا. هسه ما هو دليله؟ أيضا تحقيقه موكول إلى محله. ومن العناوين التي ذكرها فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم لحرمة التكسب، لو كان العمل واجبا في نفسه، أعم من أن يكون واجبا عينيا أو واجبا كفائيا، فإن التكسب بالواجب أيضا ماذا؟ لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة لكي يصلي صلاة الصبح الواجبة عليه، لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة لكي يقوم بعمل واجب عليه وجوبا كفائيا، كالقضاء مثلا، كتغسيل الموتى مثلا، المقدار الواجب منه ونحو ذلك من العناوين. إذن هذه المصادق التي تذكر، ما ذكرناه من الدم والأبوال والأرواث والميتة، هذا كان داخلا ماذا؟ داخل في العنوان الأول، وهو ما يحرم التكسب لأنه عين نجسة، على التفصيل الذي تقدم الكلام فيه. الغيبة من العناوين، ومو فقط الغيبة، جملة من العناوين التي تقدم الكلام عنها: معونة الظالمين، هجاء المؤمنين ونحو ذلك، الغناء، هذه عناوين محرمة في نفسها فيحرم التكسب بها. من هذه العناوين أو الأمور المحرمة في الشريعة الغيبة. طبعا ليس هنا موضع بحث الغيبة لأنه لابد أن يكون له باب آخر يبحث أنه هذه العناوين المحرمة ما هي في نفسها. واحدة من العناوين المحرمة الغيبة، ولكن كما ذكرنا بالأمس باعتبار أن جملة من هذه العناوين لا يوجد لها باب مستقل، ومن هنا لأدنى مناسبة ذكرت استطرادا في بعض الأبواب الفقهية، ومنه المكاسب المحرمة. طبعا مو فقط هنا، في جملة من الأبواب الفقهية نحن نجد هذه الحالة، وهي أنه المسألة ليس لها موضع رسمي في الفقه، فلأدنى مناسبة يدخل الفقيه لبحث تلك المسألة لأنه لا يجد لها موضعا حتى يبحثها. طبعا في هذا في علم الأصول هذه المسألة أوسع، يعني هناك جملة من المسائل في علم الأصول لا علاقة لها بعلم الأصول، ولكن لأن الأصول يحتاج إليها وباقي العلوم لم تبحثها كما ينبغي كما يريد الأصولي، فاضطر لكي يبحثها استطرادا لأنه يحتاج إليها في استنباط الحكم الشرعي، من قبيل المعنى الحرفي مثلا، من قبيل المعنى الحرفي، من قبيل أبحاث الواضع، من هذه الأبحاث كلها مرتبطة كما يقولون في هذه الأيام، مرتبطة بأبحاث فقه اللغة وليست مرتبطة ببحث الأصول، ولكن الأصول يحتاج إليها ولم يجد أنها مبحوثة كما ينبغي بمواضعها، فطرحها في علم الأصول استطرادا لأنه يريد أن يرتب عليها نتائج مطلوبة. المهم في الغيبة توجد عندنا أبحاث متعددة كما ذكرنا بالأمس، كتبت هناك رسائل متعددة من قبل فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم لبحث الحرمة، أنه من الكبائر أو ليس من الكبائر، الموضوع أنه ما هو يعني المتعلق الغيبة على ماذا تصدق الغيبة، أنه إذا بقول بفعل بحركة بإشارة، لأنه تحرم الغيبة. خب هذه الحرمة الحكم الشرعي، هذه لابد أن يكون فيها بحث، وهو أن هذه الحرمة هذا الحكم الشرعي، هذه الحرمة من الكبائر من الصغائر من أشد الكبائر، فالبحث المرتبط ماذا؟ بالحكم الشرعي. البحث الثاني مرتبط بالمتعلق، وهو أن الغيبة ما هو تعريفه، على أي شيء يصدق الغيبة، على أي شيء لا تصدق الغيبة. الإنسان إذا أشر بيده هذه غيبة، أو ليست إذا مشى مشية شخص هذه غيبة أو ليست بغيبة، إذا قال فيه شيئا وهو ليس فيه هذه غيبة أو بهتان ونحو ذلك. البحث الثالث متعلق بالموضوع، بالموضوع، وهو أنه المغتاب من هو، باسم المفعول، المغتاب من هو، هل مطلق المسلم، خصوص المؤمن، مطلق الإنسان، هذه الحرمة لمن؟ إذن هناك أبحاث مفصلة مرتبطة ببحث الغيبة. وحيث أن المسألة في اعتقادي مسألة مهمة وعملية، وترتبط أيضا بالجانب العملي والجانب الأخلاقي، نحن نقرأ فقط مجموعة من الفتاوى في المسألة، وإلا استدلالات المسألة تفصيلات المسألة موكول إلى محل آخر. السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في المجلد 16 من المهذب يقول: الغيبة من الكبائر. إذن هذا إشارة إلى البحث الأول، وهو أن حرمة الغيبة هذه الحرمة من الكبائر، بل في الروايات أنه من أشد الكبائر، لأنه من المعلوم أن الزنا من الكبائر، وفي روايات متعددة قيل لنا أنه ماذا؟ أن الغيبة أشد من الزنا، وهذا واضح في الروايات الواردة، منها من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروته ف فهو من الذين قال الله تعالى عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. من الواضح، واحدة إذا تتذكرون في بحث الكبائر أشرنا إلى هذه النقطة، أن واحدة من ملاكات أن الذنب كبير أو لا، ماذا؟ أن يتوعد القرآن عليه ماذا؟ بالعذاب، وهنا لهم عذاب أليم كما تشير الرواية. روايات أخرى: من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروته وسلبه، أوبقه الله بخطيئته حتى يأتي بمخرج مما قال ولن يأتي بالمخرج منه أبدا. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الغيبة أشد من الزنا. روايات متعددة بهذا المضمون. حتى هذه الأشدية لقائل أن يقول أنها سببها الفساد والإفساد الاجتماعي الذي يؤديه بعض الأعمال المحرمة، يعني الفساد والإفساد الذي يترتب على الغيبة في المجتمع الإسلامي أكثر بكثير من الفساد والإفساد الذي يترتب على الزنا في المجتمع الإسلامي. أنتم تعلمون بأنه واحدة من حكم تحريم الزنا هو حفظ نظام المجتمع الإسلامي، وإلا إذا جاز الزنا فإنه تضيع الأنساب، فإنه لا تحفظ وحدة الأسرة، وبعدم حفاظ وحدة الأسرة ينهدم المجتمع، لأنه الأساس للمجتمع هي وحدة الأسرة، ونحو ذلك من الأمور التي ترتبط بهذه. فطبعا هذه كما أشرنا هذه مرارا إنما هي بيان ماذا؟ بيان الحكم. لا يقول قائل بأنه أنا أقوم بهذا العمل ولا يترتب أي واحد من هذه الأشياء، نقول لا، الحرمة هي الحرمة. الغيبة لعل أثرها في فساد المجتمع وفي تفسخ المجتمع أكثر بكثير من الزنا، وأنه نحن نعلم أن واحدا من أهم الأركان الأساسية التي يعتني بها الإسلام هي وحدة المجتمع الإسلامي. وحدة المجتمع، الوحدة هي من أهم الأركان التي يعتمدها الإسلام لحفظ تماسك المجتمع ولحفظ قوة المجتمع الإسلامي. ومن الواضح أنه إذا شاعت الغيبة بين أفراد المجتمع الإسلامي، من الواضح بأن ذاك التماسك وذاك الانسجام وتلك الوحدة يقينا ستنهدم في المجتمع الإسلامي، وهذا معناه انهدام ركن أساس من أركان وجود المجتمع الإسلامي وقوة المجتمع الإسلامي. على أي الأحوال، أنا في اعتقادي أن هذه الأبحاث الواردة أن هذا الفعل أشد من ذاك، ذاك أشد من هذا، ذاك أضعف من هذا، لنعطيها فقط بعد أخروي فقط، وهذا خطأ جدا، لأنه هذا البعد الأخروي غير واضح للناس، غير محسوس للناس، بخلاف ما أنت لو أعطيت لهذه المحرمات وواقعها أيضا كذلك، لأن نحن معتقدين أن المحرمات والواجبات إنما هي قائمة على أساس مصالح ومفاسد واقعية. فعلى هذا الأساس إذا لابد أن تعطى لهذه المحرمات ولهذه الواجبات أبعادها الاجتماعية أولا، وأعم نعطيها أبعادها الدنيوية أولا. نعم، هذه الأبعاد الدنيوية حيث أن الدنيا مزرعة الآخرة، وبتبع بمقدار ما تبعث على الفساد والإضلال في الدنيا تشتد العقوبة، أو يكون الثواب أشد وأقوى ماذا؟ في الآخرة. طبعا أنا في اعتقادي الشخصي أيضا أن العقائد عموما أيضا هذا وضعها، يعني العقائد ليست مرتبطة بالجانب الأخروي فقط، أنه أنت إذا اعتقدت كذا فثوابك أعظم، إذا لم تعتقد فثوابك أقل أو عقابك كذا، لا أساسا العقائد أول أمر يترتب عليه أبعاده الدنيوية المرتبطة بالدنيا. من الواضح الذي يؤمن بالتوحيد ويؤمن بالمعاد سلوكه يختلف عن ذلك الشخص الذي لا يؤمن بالتوحيد ولا يؤمن بالمعاد. ذاك الذي يعتقد أن هناك نشأة أخرى هي الدار الحقيقية وهي الحياة الحقيقية من الواحد بعد هنا لا يوجد عنده ظلمون، هنا لا يوجد عنده حرصون، هنا لا يوجد عنده بخلون، هنا إلى غير ذلك. أما الذي يعتقد أنه نموت ونحيا، انتهت القضية، نحيا ونموت وينتهي كل شيء، ها؟ من الواضح لابد أن يستفيد أقصى ما يمكن من إمكاناته في حياته الدنيا من البخل والظلم والحرص، وحتى أنه ماذا؟ حتى يلتذ بما عنده في هذه الحياة الدنيا، لأنه لا يوجد عنده مولد آخر حتى يتلذ به. إذن العقائد أيضا لها أبعاد عملية، أبعاد في هذه النشأة، نشأة الدنيا وأبعادها اجتماعية، فضلا عن الفروع التي هي أساسا مرتبطة بالجانب العملي من الإنسان. المهم يقول: الغيبة من الكبائر ولا فرق في صرمتها. هذه إشارة إلى البحث الثاني. ما هو البحث الثالث؟ وهو أن المغتاب من هو؟ قال: ولا فرق في حرمتها بين كون المغتاب بالفتح مؤمنا اثنا عشريا أو من سائر فرق المسلمين ما لم يحكم بكفره. خب سؤال: افترضوا أنه كافر ولكنه أهل الذمة ويعيش في المجتمع الإسلامي، يجوز غيبته أو لا يجوز غيبته؟ طب نحن إذا فسرنا أن الغيبة واحدة من حكم حرمتها هي حفظ ماذا؟ حفظ وحدة المجتمع الإسلامي. لا نريد من المجتمع الإسلامي يعني أن يكون جميع أفراده ماذا؟ مسلمون. هذه واحدة من آثار تلك المسألة التي أشرنا إليها بالأمس، وهو أن التقسيم على أساس عقائدي لو على أساس ماذا؟ سياسي. طب نجد الآن في العالم أن التقسيم للدول وللوحدات ليس على أساس اعتقادي، حتى هؤلاء جميعا مسلمون وهؤلاء جميعا ماذا؟ كفار. وإلا في المجتمع الإسلامي أيضا يوجد ماذا؟ أيضا يوجد معك من لا يؤمن بدينك ولا تؤمن بدينه، ولكنه يعيش معك في مجتمع واحد تربطك مصالح ومفاسد. إذا وقع هجوم على البلد كما أنت تدافع هو يدافع عن هذا البلد، إذا احتجت إليه يعينك، ونحو ذلك بعد التعاون القائم بين أفراد المجتمع الواحد من أي دين كان. أيضا هنا نقول بأنه تجوز غيبتهم. ثم أساسا لو علم الكافر وإن يعيش في المجتمع الإسلامي ولكنه المسلمون يجوزون غيبته، يجوزون الكلام عليه، يجوزون هذا، بعد يستطيع أن يحترمك وأنت تحترمه؟ يستطيع أساسا يستطيع أن يعيش معك تحت دولة واحدة وضمن مصالح مشتركة واحدة؟ شوفوا هذه الأبعاد عندما ما ندخل البعد السياسي فيها، شوفوا بل ممكن أدلة لم تدل. أما أنت عندما تدخل البعد السياسي في القضية أو البعد العلاقات القائمة وعلى أي أساس قائمة، تجد بأنه لا يمكن، مولانا لا يمكن أنه أنت تجوز أنه ما دام أنه كافر هذا فإنه تجوز غيبته فقط همتنا، وإن كان كافرا معتقدا بدينه. يعني شنو معتقد بدينه؟ يعني مؤمن في دينه. يعني شنو مؤمن بدينه؟ يعني صالح الرجل، ولكن بمجرد أنه كافر لا تجوز غيبته. أما ذاك المسلم الذي يفعل كل شيء ولا يعتقد بأي شيء، بمجرد أنه في الجنسية مكتوب ماذا؟ مسلم، فلا تجوز غيبته. أنت تستطيع أن تقبل هذا المنطق من الإسلام؟ هذا ينسجم مع روح الإسلام؟ أنا شخصا لا أستطيع أن أقبل هذا المعنى، أن الإسلام يقول بمجرد كتب مسلم فهو ماذا؟ فله حرمة، وذاك بمجرد كتب كافر وإن كان من حيث الأخلاق ملتزم، لأنه في النتيجة في كل دين توجد أخلاق معينة يلتزمون به. على أي الأحوال، قال: كما لا فرق فيها، أي في الحرمة، بين في المغتابين بين البالغ وغير البالغ. هذا مرتبط بالبحث الثالث. مسألة: لا فرق في المقول بين كونه، خب هذه الغيبة لابد أن ترتبط بأي شيء من المغتاب بالفتح، بأي شيء منه لابد أن تكون مرتبطة بدينه، أو حتى لو كان هناك عيب مرتبط بدنيا لا علاقة له بدينه، لا فرق مطلق. لا فرق في المقول بين كونه راجعا الى دينه او راجعا الى دنياه كهيئته، هذه امثله لدنياه، كهيئته وشكله ولباسه ونحو ذلك، كما لا فرق، هذا اشاره الى فيما يرتبط بالمقول ما هو، هل يشترط ان يكون قولا؟ لا. كما لا فرق في الذكر بين القول والاشاره والكتابه ونحوها، انت تكتب رساله وتعيب ذلك الانسان المسلم او المؤمن، تقول فيه كذا، انا ذهبت الى بيته فرايته كذا، رايته كذا، في رساله تكتبها الى شخص ثالث وتفضح ذاك الانسان في بيته. يعتبر فيها وجود مخاطب في البين، التفتوا جيدا، يعتبر فيها وجود مخاطب في البين، فلا غيبة فيما إذا ذكره عند نفسه. فلا غيبة، لأنه أنا أجلس وحدي وأقول فلان وضعه كذا، أخلاقه كذا، مع نفسي أتكلم، يجوز أو لا يجوز؟ ولا يوجد مخاطب، يجوز أو لا يجوز؟ ولي يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز. لماذا؟ باعتبار أنه عندما نقول الغيبة فيها بعد الكشف السر، أما إذا لا يوجد مخاطب فلا يوجد. ولكنه السيد السبزوار رحمة الله عليه بذلك البعد الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو البعد العرفاني، البعد الفلسفي، البعد العام الذي يحكم الروح الإسلامية، يقول لا، والأحوط الترك مطلقا حتى في نفسه. ليش أخر شنو؟ يقول ها، في النتيجة في الروايات عندنا هذا المضمون، بأنه عيسى كان يأمر قومه وأصحابه بأن لا يفعلوا الزنا، في الرواية عن الإمام الصادق، وأنا أقول لكم أن لا تفكروا في الزنا. وشنو الفرق؟ لماذا؟ أنا أقول لا أفعل، لا أفعل، الحرام لا أقوم به، آثار الاجتماعية لا تترتب. الإمام يقول، يضرب مثال، يقول بيت القلب كبيت أبيض، شلون لو غرفة بيضاء جدرانها بيضاء وتضع فيها دخان أسود، ماذا تفعل في هذه الغرفة؟ ها؟ تسود الغرفة. التفكير في المعصية أيضا ماذا؟ يسود بيت القلب. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، والإنسان هو مو بمجرد أن يكسب سيئة تستولي عليه الخطيئة، لا، هذه الخطيئة الأولى، السيئة الأولى تتبعها سيئة ثانية ثالثة، إلى أن ماذا؟ إلى أن تكون السيئات والخطايا محيطة بوجود الإنسان، فإذا أحاطت بعد لا يرى السيئة سيئة، لا يستقبحها. في هذا في الروايات ورد بأنه الإنسان إذا عمل خطأ أو اكتسب سيئة نكتت في قلبه نكتة ماذا؟ سوداء، فكلما ازداد ازدادت إلى أن يكون القلب أسود. هذا من القلب، القلب المعنوي. عندها بعد ماذا؟ عندها بعد عندما يرتكب الخطيئة تلك النفس اللوامة لا تلوم، هذه الحالة تسقط عند الإنسان، هذا الاستقباح ينتهي عند الإنسان، هذا الوجدان وهو الفطرة هذه تدس في التراب تنتهي. في هذا إشارة إلى هذه النقطة، يقول ولكن الأحوط الترك مطلقا خروجا عن خلاف من حرم ذلك. إذن من الفقهاء ماذا؟ من حرم الغيبة حتى مع نفسه، وهذا أمر أخلاقي عالي جدا على أي الأحوال. المغتاب بالفتح إما معلوم تفصيلا أو مردد بين المحصور واحد من خمسة، أو مردد بين غير المحصور، أو مجهول مطلق وتتحقق الغيبة في الأولين دون الأخيرين، يعني في المعلوم وفي المردد المحصور. يوجد 10 من الأساتذة 20 من الأساتذة يدرسون واضح، حتى أنت تبين فد مطلب ماذا مرتبط بأحد هؤلاء ولا تعين، هذه أيضا غيبة. ولا فرق في حرمة الغيبة بين كون المغتاب شخصا أو نوعا، كما إذا قيل أهل بلد كذاب بخيل مثلا، أيضا هذا من المحرمات وهذا من الأمور الشائعة عندنا. على أي الأحوال قال هذا فيما يرتبط بنفس المغتاب بالكسر اسم الفاعل. أما المستمع للغيبة يجوز أو لا يجوز؟ يقول قطعا الاستماع للغيبة محرم. نعم السماع ليس بمحرم، هو جالس في ذاك المجلس ولكنه أذنه سمعت أنه فلان يتكلم على فلان، وليس قاصدا متعمدا أن يستمع ولكنه سمع. يحرم استماع الغيبة المحرمة، وأما السماع فلا يحرم ما لم يتعمد ذلك، وكذا لو كانت في البين مصلحة ملزمة للاستماع أيضا يجوز. يشتد عقاب المغتاب، وهذا أيضا من الأمور التي يبتلي بها أكثرنا. يشتد عقاب المغتاب وهو بالكسر اسم الفاعل إذا كان يمدح الشخص في حضوره ويغتابه في غيبته، وهذا متعارف عندنا، متعارف عندنا أنه شخص في حضوره احترام كامل، سلام كامل، ولكنه في حضوره كذا، في غيبته لا نبقي له شيء. الأحوط رد الغيبة لمن سمعها وقدر على ذلك. أنت إذا سمعت غيبة على شخص الأحوط أن ترد ذلك، لروايات كثيرة من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله تعالى عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب. هذا مطلب. سؤال آخر، تجوز الغيبة في موارد أو لا تجوز؟ يقول نعم في موارد تجوز الغيبة، وهذه الاستثناءات أشار إليها الشارع. شوفون مصالح الاجتماعية كيف، مصالح وحدة المجتمع، مصالح التي مرتبطة بالنظام الاجتماعي، كيف أن الإسلام كلها أجاز فيها الغيبة. شوفوا الموارد، بل قد تجب مو فقط جائزة، الغيبة التي كانت هي أشد من الزنا تكون ماذا؟ فيها مصلحة ويثاب الإنسان عليها بالجنة. ما هي؟ أولا المتجاهر بالفسق، وهذا المتجاهر بالفسق أنت إذا تقول أيضا يحرم غيبته، هذا معناه أنه تدعوه إلى أن ماذا؟ أن يتجاهر بفسقه أكثر، ولكنه تريد أن تقف أمامه. كيف؟ بهذا الطريق. أولا سواء قصد بها أي بالغيبة ارتداعه عن فسقه أو لم يقصد ذلك، المهم تجوز غيبته. حتى هناك بحث في أنه تجوز غيبته في الأمر المتجاهر به فقط أو تجوز غيبته مطلقة حتى في تلك الأمور التي يقوم بها ولكنه ليس بمتجاهر بها، ولا فرق فيه بين غيبته فيما تجاهر فيه وفي غيره، وإن كان الأحوط أيضا الاقتصار على الأول. ولو أبدى المتجاهر عذرا شرعيا لما تجاهر به أيضا لا تجوز غيبته. الثاني تظلم المظلوم فيما ظلم، شوفوا البعد الاجتماعي الواضح في هذا الاستثناء، وهو أنه المظلوم يجوز له أن يغتاب الظالم. لماذا؟ حتى أنه لا يبقى الظالم على ظلمه بل ويتوسع في دائرة ظلمه، لأنه لا يقول أحد في حقه شيء. الشارع أجاز هنا قال والمرجع في الظلم، الظلم ما هو المتعارف بين الناس ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص. المورد الثالث نصح المستشير والاستفتاء والشهادة على إتيان المنكرات وجرح الشهود والرواة، أن تسأل بين فلان راوي ثقة أو ليس بثقة، عادل أو ليس بعادل، فلان شاهد عادل أو ليس بعادل. هنا باعتبار أنه مرتبط بالقضاء وبحفظ نظام المجتمع الإسلام أجاز ماذا؟ أجاز كل ذلك. أو قصد ردع المغتاب عن المنكر أو دفع الضرر عنه ورد من ادعى نسبا، شوفوا أيضا مرتبط ماذا؟ بالوضع الاجتماعي، أنه كل من ادعى نسبا صدق وأنا أعلم أنه يكذب، وهذا معناه أنه تضيع الأنساب. وكذا لو كان أحد معروفا بمعصية بين شخصين فذكره أحدهما للآخر بمعصيته المعروفة بينهما أيضا جائز، وإن قلنا الأحوط ماذا؟ لا يذكر حتى في نفسه. هذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها شديدا بين علمائنا. وهي أن الغيبة من حقوق الله أو أنها من حقوق الناس. إذا قلنا أنها من حقوق الله فبمجرد الاستغفار ماذا؟ بعد لا يبقى للمغتاب بالفتح حق على المغتاب بالكسب. أما بذاك المعنى الذي احنا أعطينا للغيبة وهو البعد الاجتماعي الموجود في حرمة الغيبة، بعد هي حق الله أو حق الناس؟ المهم أن البعد الاجتماعي يقول أن حق الناس موجود، بس قد يوجد أيضا حق الله أيضا وماذا؟ وقد لا يوجد. المهم حق الناس موجود. فإذا كان حق الناس موجود، هنا بعد أن استغفر يسقط الوزر، أو أنه يحتاج إلى أن يرضي من؟ أن يرضي صاحب الحق. وهذه مسألة لعلها أشد على الإنسان بمراتب من ماذا؟ من الاستغفار ومن إلى غير ذلك، أنه يذهب إلى الشخص ويقول أنا استغفرتك والآن أرجو منك أن تسقط حقك عني. المهم مسألة خلافية بين الأعلام. يقول الغيبة من حقوق الناس بل من حقوق الله تعالى أيضا، خصوصا إن كان المغتاب من المخلصين لله تعالى. شوفوا هذه المطالب جزافا متى في كلمات السيد الزواري. لماذا إذا صار من المخلصين لله صار حق الله؟ ليش؟ إنه هذا بعد يكون ماذا؟ من حارب أو من اغتاب مؤمنا أو من آذى مؤمنا فقد بارزني بالمحارب. ليش؟ إنه هذا في حصني. فإذا كان في حصني لكن وقت بأنه أنا المسؤول عنه، أنا المتولي عنه. المهم، وبالنسبة إلى حق الله يسقط بالاستغفار، وبالنسبة إلى المغتاب فالأحوط الاسترضاء، ومع عدم الإمكان يستغفر لا. مسألة أخرى، هذه المطالب الأساسية موجودة في الغيبة تقريبا الآن استوعبناها ولو من حيث الفتوى، استدلالاتها بعد الإخوة يمكن مراجعتهم لهذا الكتاب، وهو كتاب قيم الإنصاف في هذه المجالة. والغيبة بكسر المعجمة، ما هي الغيبة؟ قال وهو القول، قلنا مرارا بأنه إذا وقع الضمير بين مرجع مؤنث وخبر مذكر أو بالعكس، فأنت مخير بين أن تذكر الضمير أو أن تؤنث الضمير، إما تنسبه إلى مرجعه وإما ترجعه إلى الخبر. هنا أرجعه إلى الخبر، وهو يعود على الغيبة ولكن ذكر باعتبار القول. وهو القول وما في حكم القول من الإشارة والكتابة والحكاية ونحو ذلك. خب الموضوع من هو؟ تحرم الغيبة على من؟ تحرم الغيبة في من؟ قال في المؤمن. إذا تبين أنه يريد المؤمن، أعم من أن يكون عادلا أو غير عادل. أما المسلم مشمول أو غير مشمول؟ ها؟ غير مشمول. فإذا المسلم تجوز غيبته. طبعا هذه عبارة الشهيد الثاني، ها، وإلا رأيتم أنه السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه ماذا؟ عمم الحكم فشمل مطلق المسلم، وقد يعمم لمطلق الإنسان على إله. وما في حكمه وما في حكم القول، ولكن في المؤمن بماه بأي شيء؟ قال بما يسوءه. بما يسوءه، هسه لا فرق أنه بين أن يكون ذلك المقول عيبا أو كان مدحا، لا فرق، ولكنه هو يستاء من ذكر هذه الصفة. تقول أن عبادته في الليل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهو لا يرضى، يسيئه هذا، يستاء من، لا يريد هذا. هذا أيضا فالبحث المهم، وهو أنه ذلك المقول لابد أن يكون عيبا في المغتاب بالفاتح، أو حتى لو كان مدحا أيضا ماذا؟ ولا يرضى صاحب تلك الصفة الحسنة المقبولة، لا يرضى أن تقال لأنه يسوءه. أيضا هذا بحث أساسي لا بد أن يبحث فيه. قال بما يسوءه لو سمعه مع اتصاف ذلك المقول فيه، يعني المغتاب بالفاتح مع اتصافه به، أما إذا لم يكن متصف به فكما في الروايات ماذا؟ فهو البهتان، وهو أشد من الغيبة. الرواية في ذهني إما عن أبي ذر وإما عن سلمان عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال الغيبة أشد من الزنا، قال أقول الذي هو فيه، قال نعم فتلك الغيبة، أما إذا قلت الذي ليس فيه فذلك البهتان وهو أعظم من الغيبة. رواية في ذهني مردد بين أبي ذر وسلمان، هذه أشد من الزنا، بعد أن بينها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم سأل أبو ذر أو سلمان بأنه أقول الذي هو فيه، أنا لم أتهمه بشيء، صفة موجودة فيه أنا قلتها، قال فتلك الغيبة، أما الذي لو قلت ما ليس فيه فذلك البهتان وهو أعظم من الغيبة. قال مع اتصافه به وفي حكم القول، هذه وقال وما في حكمه، الآن يريد أن يبين ما هو في حكم القول، قال الإشارة باليد والإشارة بغير اليد بنحو آخر، والإشارة وغيرها أي بغير اليد أو بغير الإشارة من أي من الجوارح، هذه من الجوارح إشارة إلى أنه ماذا بغير اليد يعني بالرجل بالعين ونحو ذلك، والتحاكي بقول يتكلم بنحو، ذاك الرجل عندما يتكلم يتلكى، المختار بالفتح يتلكى، هو عندما يتكلم يتكلم ماذا كتكلم ذاك، لا يقول شيء، ولكنه لمن يعرف ذاك الإنسان يعرف أنه هذا يعيبه، أنه هذا هذه طريقة كلامه، والتحاكي بقول أو التحاكي بفعل كمشية الأعرج، ذاك المغتاب أعرج أو فيه عاهة أخرى فهو يحاكيه في ذلك الفعل، والتعريض كقوله، عجيب هذه المصادق أنتم التفتوا إليها جيدا، يفجد الإنسان غارق في هذه المعاصي ومع ذلك يتوقع أن يفتح عليه باب الملكوت، أخر باب الملكوت إنما يفتح على قلب طاهر لا تحوم حوله الشياطين، مو فقط لا تحوم حوله الشياطين، احنا مو فقط قلوبنا تحوم حولها الشياطين بل هي عش للشياطين، فباض في قلوبهم ونطق بألسنته، أساسا عش الشيطان، الإنسان قلبه إذا صار مسكن الشيطان ذاك الوقت هذاك الشيطان يترعرع هناك، مو فقط يترعرع، عندها يتكلم بلسان من؟ بلسان ذلك الإنسان. شايفين إن شاء الله في بحث السحر سيأتي هذا المطلب، وهو أنه بعض السحرة عندهم قدرة أنه يأخذون طفل، يأخذون طفل ويسخرون بعض الجن، الجن يتكلم ولكن بلسان من يتكلم؟ طبعا يريدون طفلا غير بالغ، والسبب في ذلك بناء على المباني الفلسفية أنه النفس ضعيفة بعد، يمكن تسخيرها بعد البلوغ، تسخيرها مشكل، نفس الإنسانية قبل البلوغ النفس ضعيفة جدا فيمكن تسخيرها من قبل الجن، فلهذا الجن يتكلم ولكن على لسان من؟ على لسان هذا الطفل اللي عمره 4 سنوات 5 سنوات 7 سنوات، وهذا الطفل لم يتكلم، انت تراه هو يتكلم ولكن في الواقع هو المتكلم، المتكلم ذلك الجن، ولكن جعل هذا الطفل غير البالغ، هذا الصبي جعله ماذا؟ وسيلة لنطقه، أداة لنطقه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول بعض الناس هكذا يكونون، أن الشيطان يجعلهم وسيلة لتكلمه، يبيض في قلوبهم فيعشعش هناك، عندها ماذا؟ ينطق بألسنتهم، فالناطق هو من؟ هو الشيطان، ولكن الأداة التي يستعملها لسان إكس من الناس، لسان زيد، فمن أصغى إليه فقد أصغى إلى الشيطان، ولكنه هو يتصور بأنه قف هذا على رأسه كذا ووضع كذا ووجهته الاجتماعية كذا، هو ده يعبد ماذا ويصغي إلى الرحمن على أي الأحوال. قال والتعريض كقوله أنا لست متصفا بكذا، هو هذا متعارف، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أنت لا تريد تستغيب ذاك الشخص، تقول الحمد لله احنا لا ندور دنيا ولا ندور رئاسة ولا ندور سيارات ولا مقصودك ما مقصودك فلان يدور دنيا ويدور سيارات ويريد مناصب هذا بعد معنا، ولكنه فقط هذه بتعبيرنا حيلة شرعية، وهو انه مدري تذكر فلان انه هالشكل هالشكل هالشكل، انت ماذا؟ باللازم. يعني بعبارة اخرى الغيبة تارة بالمدلول المطابقي واخرى بالمدلول الالتزامي. انت هذا غيبة بالمدلول الالتزامي لا بالمدلول المطابقي، ولا فرق سواء كان مدلول مطابقي او المدلول، بل لعله في بعض الاحيان الكناية افضل من التصريح بالف مرة. قال انا لست متصفا بكذا، او الحمد لله الذي لم يجعلني كذا، معذرا بمن يفعل ذلك الفعل ولو فعل ذلك بحضوره. هسه بحث اخر، وهو انه لو ذكر مطلبا ذكر عيبه في حضور ذلك الشخص الذي فيه ذلك العيب او ما يسوءه، يقول حرام هذا، ولكنه هذا بعد ليست الغيبة الاصطلاحية. ولو فعل ذلك بحضوره، يعني بحضور من يستاء من ان يقال هذا في حقه، او قال فيه ما ليس به، فهو اغلظ تحريما واعظم تأثيما، وان لم يكن غيبة اصطلاحا. هسه الغيبة الاصطلاحية مطلب، لانه تترتب عليه احكام من قبيل الاسترضاء مثلا، هذه بعد هنا لا يوجد ماذا؟ استرضاء، بحث اخر يوجد. وان لم يكن غيبة اصطلاحا واستثني منها، طبعا ذيك المرتين قد يوجد فيها استرضاء بل يجب، ولكنه في الغيبة ماذا؟ إذا قلنا أنه من حقوق الله ماذا؟ فلا يجب. المهم قد تختلف بعض الأحكام، واستثنية من الغيبة أو من حرمة الغيبة، هذه منها يعني لابد أن نرجعها إلى الحرمة، يعني واستثنية من حرمة الغيبة، أو واستثنية من الغيبة، يعني تارة نستثني من الحكم وأخرى نستثني ماذا؟ من المتعلق. واستثنية منها نصح المستشير، شخص يستشيرك أنا أريد أن أزوج ابنتي، أزوجها لفلان، فماذا تقول؟ يقول لا أنا أنصحك أن لا تزوجها، لأنه كنت في بيته ورأيت أنه يشرب الخمر، هذا شارب للخمر، وفي الروايات نهي يوجد أنه أن يزوج الإنسان بنته لشارب الخمر مثلا ونحو ذلك. نصح المستشير وجرح الشاهد والتظلم فإنه جائز، وسماع التظلم، لأنه سماع الغيبة من المحرمات، ولكن سماع التظلم ماذا؟ جائزون. ورد من ادعى نسبا ليس له ذلك النسب، طبعا ذلك النسب من كان ترتب عليه أحكام شرعية، يدعي السيادة، ومن الواضح ادعاء السيادة فيها غنم كثير، فيها سهم السيد سادة، فلهذا تترتب عليها فوائد، فلا بد أنهما خصوصا إذا كان العالم بأنه ليس بسيد هو مسيد، لأنه هذا بعد يصير شريك في سهم السيادة. على أي نحو، ورد من ادعى نسبا ليس له، والقدح في مقالة، طب هناك دعاوى باطلة ومقالات باطلة تصدر من البعض، وبحمد الله في زماننا كثيرة في كل مكان مثل هذه المقالات الباطلة موجودة في مختلف الألبسة وفي مختلف الطبقات موجودة هذا. وأنت عندما تريد أن تناقش تلك المقالة الباطلة بطبيعة الحال فإنه ماذا؟ يثبت أن ذلك القائل بتلك المقالة جاهل، يثبت أنه فلان، يثبت أنه فلان، يثبت أنه فلان، جاهل ولا بيقول كل محظور ما فيه. والقدح في مقالة أو دعوى باطلة في الدين، وكذلك يجوز الغيبة للاستعانة بها على دفع المنكر، يعني هذا الشخص لو لم يستغب لانتشر المنكر والفحشاء في المجتمع، فإذا نحن نسقطه في المجتمع حتى لا ينتشر المنكر والفحشاء في المجتمع. والاستعانة يعني والاستعانة بالغيبة على دفع المنكر، وكذلك والاستعانة بالغيبة على رد العاصي إلى الصلاح، وكذلك من موارد الاستثناء وكون المقول فيه وهو المغتاب بالفتح مستحقا للاستخفاف. لماذا؟ لتظاهره بالفسق. بعضهم قال أن هذا المورد من موارد التخصص لا من موارد التخصيص، أنه إذا كان متجاهرا بالفسق فلا معنى لأن نقول ماذا؟ فضحه، لا يوجد هناك أمر مستور حتى يتحقق ماذا؟ فضح ذلك الأمر المستور. على الأحوال، والشهادة على فاعل المحرم حسبة، من باب الحسبة، ذكرنا هذا المطلب في بحث بعض الأبحاث السابقة، لم تطلب منه الشهادة ولكنه رأى فلان عمل هذا فيأتي ويشهد عليه من باب الحسبة. وقد أفردنا، يقول الشهيد الثاني رحمة الله عليه، وقد أفردنا لتحقيقها رسالة شريفة، من أراد الاطلاع على حقائق أحكامها فليقف على تلك الرسالة. ومن المحرمات أيضا، ومن الأمور التي يحرم التكسب بها، حفظ كتب الضلال. هذا العنوان أيضا من العناوين التي يبتلي الإنسان، يعم الابتلاء بها، وهو أنه لا يجوز حفظ كتب الضلال. الحفظ له أحد معنيين، تارة يقال حفظ الحفظ في قبال التلف، حفظ كتاب الضلال أو حفظ هذا الشيء يعني ماذا؟ في قبال تلفه. وأخرى يقال حفظ في قبال ماذا؟ في قبال النسيان. أنا حفظت هذا البيت من الشعر يعني ماذا؟ يعني أستطيع أن أردده لك عن ظهري قلب. هنا عندما يقول ويحرم التكسب أو ويحرم حفظ كتب الضلال، قلنا فيما سبق، قلنا بعض هذه العناوين لعله التكسب بها ماذا؟ نادر جدا، ولكنه ذكر هذا العنوان من باب الاستطراد، لم يجدوا له مكان آخر فذكروه هنا. نفس حفظ كتب الضلال هذا من المحرمات، من المحرمات. حتى الإنسان إذا أراد أن يتكسب بهذا، هذا يدخل في العنوان الذي أشرنا إليه، وهو أنه إذا كان هناك حرام في نفسه فإنه يحرم التكسب به. يقول يحرم حفظ كتب الضلال، حفظها من التلف يحرم، وحفظها على ظهر القلب أيضا يحرم، إلا للاستثناءات التي يشير إليها، وهو أنها لنقضها لردها ونحو ذلك. أما الذي لا توجد فيه مثل هذه القدرة فلا يحق له أن يحفظ كتب الضلال، يعني يبقيها ولا يتلفها، ولا يحق له أن يحفظ كتب الضلال على ظهر قلب أيضا. هذا ظهر القلب، لماذا يسمى ظهر القلب؟ هنا ذكروا احتمالين. الاحتمال الأول قالوا مراد من الظهر يعني السطح، كأنه القلب له سطح، وأنت تضع هذه المعلومات على ماذا؟ على سطح هذا القلب، تسجلها على هذه اللوحة. الاحتمال الثاني قالوا لا، ظهر القلب ونفس القلب لا يوجد شيء، وإنما يذكر العرب بعض الأحيان مضافا للتأكيد، من قبيل يقولون نسيم الصبا. هو الصبا ما هو؟ ها؟ هو نفس هذا النسيم الخاص، ولكنه يذكر هذا اللفظ للتأكيد. في ظهر القلب أيضا يقولون لا يوجد له معنى غير القلب، وإنما يذكر للتأكيد كما ورد في مجمع البحرين. وحفظ كتب الضلال عن التلف أو عن ظهر القلب ونسخها، ثلث الأزمنة السابقة كتب الضلال كانت ماذا؟ الكتب أساسا نشرها، نشر الكتب كان عن طريق ماذا؟ الاستنساخ، نسخة على نسخة، نسخة على نسخة. فهل يجوز لك أن تأخذ أجرة وتستنسخ كتب الضلال أو لا يجوز؟ هذه من مصادق واضحة للتكسب بالحرام. ونسخها ودرسها، أن تدرس كتب الضلال محرمة، أن تدرسها محرمة، تأخذ أجرة على تدريسها محرمة، إلا إذا كان الغرض منها ماذا؟ النقض والإبطال. قراءتان ومطالعتان ومذاكرتان كتب الضلال كلها استفادة منها في هذه المجالات كلها محرمة لغيري. أما إذا قرأت أو طولعت أو ذوكرت أو درست أو درسها الإنسان لغرض النقض أو الحجة، لتحصيل حجة منها على الطرف حتى يناقشه فيها، فإنها عند ذلك تكون جائزة. قال وحفظ كتب الضلال ونسخها ودرسها لغير النقض لها أو الحجة على أهلها بما اشتملت عليه تلك الكتب مما يصلح دليلا لإثبات الحق أو يصلح نقضا للباطل لمن كان من أهلها، لمن كان أهلا للنقض ولإقامة الحجة من هذه الكتب لإثبات حق أو إبطال باطل، أو يحفظها للتقية. خذ هذا الحكم عام في كل الموارد، مو فقط مختص هنا، وهو أنه توجد عنده كتب ضلال لو أتلفها يتضح أن خطه ما هو؟ خطه السياسي ما هو؟ يشكل عليه نظرة، فهو مضطر أن يحفظ هذه الكتب وهي كتب الضلال حتى لا يكشف أمره، يجوز هنا حفظ كتب الضلال أو التقية. وبدون ذلك يعني بدون النقض او الحج على اهلها او التقية، وبدون ذلك يجب اتلافها، ولكنه انما يجب اتلافها اذا لم يمكن افراز الحق من الباطل فيها. اما اذا امكن مثلا هذا الكتاب له قسمان، قسم القسم الاول منه امور باطلة وقسم الثاني منه امور ماذا؟ حقه، هذا لا يجب ان يعدم الكتاب، ان يتلف الكتاب بكامله، وانما يتلف القسم الاول دون القسم الثاني. طبعا ايضا هنا يبقى عندنا مشكلة ثانية، هاي المشكلة التي قلنا سيالة في الفقه، وهو تعيين المصداق. ما هي كتب الضلال؟ كل من خالفك في رأي كتاب ضلال يصير هذا؟ هذا المصداق يشمل فقيه، يقول حتى يشمل كتب من؟ ها؟ كتب الفلاسفة والعقاد وبعض الضلال، هذا باعتبار قائم بوحدة الوجود الشخصية. هذول ضلال لو مو ضلال، اعتقاد الفقيه ضلال لو مو ضلال، أصلا كفر، مو فقط مو كفر، كفرا مو ضلال فقط، وأنها موجبة للإضلال، لا هي عين الضلال، عين الكفر. إذن هذه أيضا من المواضع التي قلنا مرارا أنه يعطى العنوان للمكلف، ولكنه ماذا يبقى الآن هذا طالب العلم ما يعلم أنه يا كتاب يريد يعمل بهذا، وإن كان أساسا لا يوجد أحمد بين الطلب بهذا الحكم الشرعي، يشترون مختلف الكتب ويبيعون مختلف الكتب ويطالعون مختلف الكتب أبدا، ولا يخطر على ذهنهم أنه هذا كتاب ضلال أو مكتب. بس افترف الطلب يريد يعمل أنه هذا كتاب ضلال لا يشتريه، أو هذا كتاب ضلال موجود عنده لابد أن يتلفه، أو إلى غير ذلك. فما هو الميزان في التشخيص؟ قال إن لم يمكن إفراد مواضع الضلال، وإلا إذا أمكن الإفراد اقتصر على تلك المواضع. والحمد لله رب العالمين.